وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال كذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون ووقع عليهم القول فأخرجنا عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون كلام قبل أن نتكلم في الأخير ونقدم الشيء على الناس الأخرى. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أيها الإخوة إن طلب العلم فريضة على كل مسلم ويندرج تحت هذا العموم المسلمة وإنكم قد أتيتم بطلب العلم فنسأل الله عز وجل أن يجعلكم ممن تضع لهم الملائكة أجنحتها فإنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة تضع أجنحتها بطالب العلم رضا بما يصنع وعلم كتاب الله وعلم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو العاقل من الزلل وهو الذي يحجب صاحبه عن الوقوع في الفتنة مهما كانت أيا كان لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رضي لنا أن نكون على كتاب الله وعلى سنته من بعده ولم يرضى لنا شيئا آخر لم يرضى لنا أن نخلد شرقيين أو نخلد غربيين وأبى إلا أن نكون على الكتاب والسنة وبين لنا أن تقليد هؤلاء أو هؤلاء فيه الزلل الكبير وفيه الوقوع في الهاوية وحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك بقوله لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا ذكر ضب لدخلتموه وراءهم وإنما هذا علم كتاب الله وعلم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينزلت بعد، وإن باب الأخذ منهما لا يزال مفتوحا. والدليل على ذلك وجود العلماء العاملين بيننا ووجودكم أنتم باحثين عن هذا العلم، فنسأل الله أن يجزيكم خيرا وأن يبارك فيكم. والآن يتفضل الشيخ بن عبد الله. السلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من طلبة العلم النافع الذين تضع الملائكة أجنحتها لهم. ونسأل الله العظيم أن يوفقنا وأن يلهمنا رشدنا. موضوعنا هذه الليلة موضوع عظيم يعتبر قربة من القربات، وقد لا نبدأ فيه فإني أشكو إلى الله ضعفي وعجزي وقلة معلوماتي، فإن أحب شيء إلي ألا يرجع إخواني في الله إلا وقد رجعوا بظلم نافع يستفيدون. الموضوع هو الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عندما أنزل الله سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال بعض الصحابة يا رسول الله قد علمنا السلام عليك فكيف نصلي عليك؟ فسكت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى ظن الصحابة الحاضرون أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد كره ذلك. ثم قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والسلام كما علمت. جاءت الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كيفيات شتى من أجمعها ما سمعتم، وهو حديث كعب بن هجرة الذي رواه البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الأنبياء. والصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تعتبر كما سمعتم قربة من القربات وطاعة من أفضل الطاعات. فقد روى مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: من صلى علي صلاة صلى الله عليه فيها عشرا. وروى الإمام أحمد في مسنده عن أبي طلحة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سجد لله شكرا، ثم قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد أن سجد لله شكرا إن جبريل نزل فقال: من صلى عليك صلاة صلى الله عليه بها عشرا ورفع له بها عشر درجات وقطع له عشر سيئات. الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بسببها تمر الكروب وبسببها تغفر الذنوب. فقد روى الترمذي في جامعه عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أيها الناس، جاءت الرادفة تتبعها الرادفة، جاء الموت من آخره. ثم قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أو قال رجل للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا رسول الله، إني أكثر الصلاة فكم أجعل لك من صلاة؟ قال: ما شئت اجعل، ما شئت اجعل نصها وإن شئت بدل. قال: يا رسول الله، كم أجعل لك من صلاة؟ قال له: اجعل ثلثيها. قال: يا رسول الله، اجعل لك صلاتي كلها. فقال له النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: اذا يغفر ذنبك ويفرج كربك. فمن اشتدت كربته فعليه ان يكثر الصلاه على النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وأفضل في مصر للصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هي الصلاة الإبراهيمية التي سمعتموها: صلوات خمسة الله لتصلين على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في أفضل الصلوات تصلي عليه الصلاة الإبراهيمية التي تقولها في صلاة. الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لها مواطن، منها إذا ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقد قال: التقيل من ذكرت عنده فلن يصلح عليه. وقال: رب ما أنفه ذكرت عنده فلم يصل عليه. ومعنى ربنا أن انتصف أنفه الرغام وهو الصراط. فإذا ذكر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسرع لسانه. وقلنا يسرع ليكون أعم من الوجوه والنفس، لأن العلماء مختلفون في ذلك. فقلنا يسرع انه اذا سمع ذكر رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان يصلي عليه. فان قلت اذا كنت واعظم وقل: اشهد ان محمدا رسول الله، فاقول صلى الله عليه وعلى اله وسلم، الجواب لا يسرع، لأن هذا لم يرد أن بلالا وأبا محذورة وغيرهما من مؤذن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانوا يقولون. وهكذا أيضا في الكلام على المواطن التي يسرع فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقبل أن نبدأ بالمواضع نذكر لكم ان المحدثين هم اسعد الناس في هذه الفضيلة العظيمة. لماذا؟ لانهم يقرؤون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلما سمعوا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فانهم يصلون عليه، فهم اسعد الناس في هذه الفضيله الذين يذكرون رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ثم يسلمون عليه. لذلك ما اذا انتهيت من الاذان من الناس، ما اذا انتهى من الاذان والمخرجون مفتوح، يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدل الضال ان ذلكم مشروع. ولكن الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم بمواطن، فليس لنا ان نجيء من المواطن التي يشرع فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بين الأذان والإقامة. إذا سمعت المؤذن تقول مثل ما يقول المؤذن ثم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتسأل له الوسيلة، ثم تأتي بما سنذكره إن شاء الله. ويرسلان مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من سمع المؤذن فقال مثل ما يقول المؤذن ثم قال اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله غفر له ذنبه. هذه فضيله وروى الامام مسلم في صحيحه ايضا عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا سمعتم المؤذن تقولوا مثل ما يقول المؤذن ثم صلوا الى الوسيله ثم صلوا على النبي ثم صلوا الى الوسيله فإنها درجة في الجنة لا ينالها إلا عبد، وأرجو أن أكون أناه. فإنه من قال ذلك حلت له شفاعتي. وروى الإمام البخاري في صحيحه عن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال قيل يسمع النداء اللهم مثل ما يقول المؤذن ثم قال اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه القائمه ات محمدا الوسيله والفضيله واتقه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له سماحته. اذا يشرع لكل واحد يسمع او لكل مسلم يسمع المؤذن ماذا يفعل؟ يشرع له ان يعمل الذي لا تتعديا. كل واحد ليس خاصا المقيم ان يقوم كانه خطيب. كل من سمع النداء ماذا يعمل هذه الجلاله الاتيا؟ ان يقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد رسولا. ثم بعد ذلكم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. كيف يصلي على النبي؟ اسالكم قلنا لكم ان افضل صيغه هي الصلاه الابراهيميه. وبعد ان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يسال له الوسيله كما في حديث جابر. هذه الثلاثه الامور تعتبر مشروعه بين الاذان والاقامه لكل من سمع ناداه النداء الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وردت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفيها ذكر الآية. إن اختصرت الصلاة قلت صلى الله عليه وآله وسلم، إن اختصرتها وإن تريد أن تقولها كما يعني قالها النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهو أفضل. تقول ماذا صلى الله عليه وآله وسلم؟ فإن قلت إنما نجد في كتب الحديث مثل رياض الصالحين وصحيح البخاري وصحيح مسلم نجد فيها صلى الله عليه وسلم، ما يذكرون الآن؟ هذا السؤال أورده الصنعاني رحمه الله تعالى على نفسه في سبل السلام، يقول إن المشروع أن تقول وعلى آله، فيقول أورد على نفسه هذا السؤال ثم قال إن كتب الحديث رويت على ما كلف المحدثون، لأنه في العصر الأموي كان ذكر الآل يعتبر جريمة، والعياذ بالله كان ذكرهم يعتبر جريمة، فالمحدثون صاروا يقولون صلى الله عليه وسلم لئلا يبطش بهم الأمويون. بعد هذا قلنا لك أنك تقول صلى الله عليه وآله وسلم استدلالا بماذا؟ بحديث الصحيحين. هناك حديث نذكره من الناس من أجلها تقول صلى الله عليه وسلم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تصلوا علي صلاة الأسرى. وسلمتم بهذا؟ هذا حديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وقد قيل وما الفطر يا رسول الله؟ قال ان تصلي علي ولم تصلي على اله. شيء اخر ايضا نذكره ويحفظها، الصلوات التي يرددها بعض الناس بعد الصلوات. اللهم صل على محمد وعلى اله كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم ترحم على محمد وعلى ال محمد كما ترحمت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد الى اخره. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. هذه الصيغه لم تذكر، ذكرها الحاكم رحمه الله تعالى في معرفة علوم الحديث مستجا من الحاكم على صفة التسلسل، والتسلسل يعرفها طلبة العلم الذين يقرؤون في المصطلح. ورواه أيضا وروي أيضا جلد المجموع المنشور إلى جلد بن علي. فمن هو الذي في سنة هذه الصيغة الباطلة في سنتها؟ عمرو بن خالد الواسطي وهو كذاب. أبو خالد الواسطي هو الذي في سنة هذه الصيغة، ثم إنها لو ثبتت لم يصرح أن نقولها بعد الصلوات إلا إذا قالها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من المواطن التي يشرع فيها اسم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما إذا جلست مجلسا أي مجلس تجلس يشرع أن تصلي على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال ما من قوم يجلسون مجلسا ثم لا يصلون على النبي ولا يذكرون الله الا كان عليهم شره، اي اسره وندامه. فالروايه إلا قاموا عن مثل جيد الإمام ففي المجلس يسرع أن تصلي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن هم الآن الذين أمرنا بالصلاة عليهم؟ اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. محمد يعتبر من صفات المدح لأنه مشتق من الحمد، ومن أجل أنه من صفات المدح كان يعرف قريش أن يكون محمد بعدما كانوا يسمونه الأمير يأنفون، وماذا يلقبونه به؟ يلقبونه في مجنة. فقد ورد في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أنه قال: إن الله شرب عني شتمهم يشتمون مجنما وأنا محمد. فالنبي صلى الله عليه وعلى وسلم أي محمد مشتق من الحمد. أما الآن فقد اختلف العلماء وضروري أن نعرف من هم الذين نصلي عليهم في صلواتنا وفي صلاتنا ولم نعرف الصلوات. الآن اختلف العلماء، بل قائل إنهم الأتباع، ومن قائل إنهم أصحاب الكتاب، ومن قائل إنهم من حرمت عليهم الصدقة، ومن قائل إنهم آل جعفر وآل عقيل، ومن قائل أيضا أنهم نساؤه بكر. لماذا استدل من قال إنهم نساؤه؟ استدلوا أن قوله تعالى: إن يريد الله يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. استدلوا بهذا على أنها في ثياب نساء النبي صلى الله عليه وعلى وسلم فهي خاصة به. لماذا استدل من قال إنهم أصحاب الكتاب؟ استدلوا بما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم كان في جنب أم سلمة، ثم دخل علي بن أبي طالب، ثم دخل حسن بن حسين وفاطمة، فألف النبي صلى الله عليه وعلى وسلم عليه النساء وقال: اللهم إن هؤلاء أهل بيتي فأزهق عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. استدلوا في هذا، والحديث كما سمعتم في صحيح مسلم. لماذا استدل من قال انهم ذريته وازواجه؟ استدلوا بما ورد في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم انه قال: اللهم صل على محمد وعلى ازواجه وذريته. قالوا: فقوله وعلى أزواجه وذريته يبين من هم الآن. الآن آل الشهر هم قرابته، وهذا الحديث الذي سمعتموه يعتبر أصح حديث في تفسير الآن، لأن حديث مسلم وهو وإن كان صحيحا من طريق مصعب بن شيبة، فقد قال فيه النسائي إنه منكر الحديث، إلا أن الحديث جاء منكر شتى لا يستطيع أحد أن يحكم عليها بالضعف، فهو صحيح. أعني حديث أصحاب الكتاب. فعلم من هذا تحت استقراء الأدلة أن الآن هم أصحاب الكتاب الخمسة وذرية النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وأزواج النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وأزواج النبي صلى الله عليه وعلى وسلم جمعا بين الأدلة. وأحسن من تكلم على الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. وقد نصحنا إخواننا غير مرة أن يبتلوا ذلكم الكتاب الذي سنذكره لكم، هو كتاب حافظ ابن القيم رحمه الله تعالى المسمى في جزاء الأفهام في الصلاة على خير الأنام. ابن القيم من العقائد الصحيحة، وهو تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو محدث كبير، والكتاب فيه بعض الأحاديث الضعيفة لكنه يعتبر أحسن كتابا، وإن كان مخطوطا فقد كتبه الجار الإسلامي وألف كتابا كبيرا بعنوان فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. وعتبه أي عتب ابن القيم السخاوي، قلت عتب ابن القيم السخاوي رحمه الله تعالى، فألف كتابا بعنوان القول الكبير في الصلاة على الحديث الشفيع. الكتابان يبلغ اجتماعهما، أحيي كتاب ابن القيم وكتاب السخاوي. لماذا؟ لأن ابن القيم من العقيدة الطيبة، وربما استدل ببعض الأحاديث ولم يمسح عليها الأحاديث الضعيفة.